قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. ثم ورد أبو داود حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فسخ الحج ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لكم خاصة. وهذا يعني دال على ما دل عليه كلام أبي ذر المتقدم وهو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه غير صحيح وغير ثابت، بل الثابت خلافه، وفيه من تكلم فيه يعني فيه في رجاله من تكلم فيهم، والذين رأوا خلاف ذلك كثيرون ليس فيهم كلام، فيعني هذا ضعيف. وتلك الحديث الدالة على أنه للناس عامة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر جملة منها. قال حدثنا النفيلي عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن بلال. عن الحارث بن بلال وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه بلال بن الحارث وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن الأربعة.